حصريا على أنغامي. كتر الوجع بالقلب بموت الإحساس، كل الأمور بتنقلب بلا قيمي ولا أساس. كتر الوجع أصعب فيها كيف بتنهيها، حكاية كنت مبلش فيها بوفا وإخلاص. يمكن ما تقتنع إنك شي مهم سرق منك وصار بعالم تاني، يمكن ما بدك تتعلم كيف ترحم قلب تألم وبعد وعم بيعاني. يمكن ما تقتنع انك مهم انسرق منك وصار بعالم تاني، يمكن ما بدك تتعلم كيف ترحم قلب تألم وبعد وعم بيعاني. عود زمان المضى وبلش بحلم جديد، وانسى زمان انقضى حصريا على أنغامي. لا تخلي الجاي كأنه مراي، تشوف عليها ذات حكاية والوجع يزيد. يمكن ما تقتنع انك شي مهم انسرق منك وصار بعالم تاني، يمكن ما بدك تتعلم كيف ترحم قلب تألم وبعد وعم بيعاني. يمكن ما تقتنع انك شي مهم انسرق منك وصار بعالم تاني، يمكن ما بدك تتعلم كيف ترحم قلب تألم.